أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نظرات في وسائل الشيعة. لازلنا نتكلم في الفصل الثالث الذي عقده الشيخ الإيرواني للبحث في كتب الحديث. انتهينا بحمد الله عز وجل من البحث عن كتب الحديث الأربعة المتقدمة، وهي كتاب الكافي للكليني، وكتاب الفقيه للصدوق، وكتاب التهذيب والاستبصار للطوسي. فالكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة هي عبارة عن الكتب الأربعة القديمة المتقدمة. يبقى الكلام في الكتب الأربعة المتأخرة، فيصير المجموع ثمانية. الكتب الأربعة المتأخرة هي كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي، وكتاب الوافي للفيض الكاشاني، وكتاب البحار للمجلسي، وكتاب مستدرك الوسائل للمحدث النوري. هذه الكتب الأربعة، ويمكن أن نضم إليها كتابا خامسا، وهو كتاب جامع أحاديث الشيعة للمعزي، الذي طبع بأمر وإشراف آية الله العظمى السيد حسين البروجردي. في بداية هذا الدرس نشرع في وسائل الشيعة، وهو من أعظم الكتب المتأخرة. هذا الكتاب عار على مكتبة طالب العلم إذا لم توجد فيه هذه النسخة. كتاب وسائل الشيعة هو العملة، آلاف الطلبة يستخدمون هذا الكتاب. الشيخ الحر العاملي جمع الكتب الأربعة وأضاف إليها عدة كتب، فألف كتاب الوسائل من 180 مصدر. في نهاية الكتاب ذكر خاتمة، وفي الخاتمة ذكر عدة فوائد تبلغ 12 خاتمة. هذا الكتاب طبع طبع حجري في 3 مجلدات، ثم طبع في إيران وبيروت في 20 مجلد، ثم حققته مؤسسة آل البيت لإحياء التراث في 30 مجلد. الآن الطبعة المتداولة طبعة محققة، وهي ذات 30 جزءا. الشيخ الحر كتب وبوب الوسائل من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، يعني جميع الأبواب الفقهية، واستغرق تأليفه لهذا الكتاب 20 سنة. وفواقعا يعني إذا تتأمل في ثنايا هذا الكتاب، يعني قليل في حقه إذا قلت إنه معجزة. وهذا الكتاب عمل موسوعي وليس عملا شخصيا، يعني يحتاج إلى عدة لجان لهذا الكتاب، لأن صاحب الوسائل بوب الأحاديث الفقهية. مثلا رواية في الطهارة، وفي أي باب من الطهارة؟ في باب النجاسات، وفي أي قسم من النجاسات؟ نجاسة الكافر. يدرج هذه الرواية ويراجع 180 مصدر لكي يدرج هذه الرواية ويذكر مثل الرواية. فإذا عثر على أن أحد الكتب 180 ذكر هذه الرواية يشير إلى أن فلان أيضا رواها. هذا جهد عظيم يعني يحتاج إلى تتبع. واضح إن شاء الله. على كل حال احنا نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك نذكر الملاحظات على وسائل الشيعة. نقرأ هذا المقدار نظرا في وسائل الشيعة. كتاب وسائل الشيعة هو للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المعاصر للعلامة الحلي. طبعا العلامة الحلي كان في للعلامة المجلسي. العلامة المجلسي كان في اين؟ كان في أصفهان. والحر العاملي كان في اين؟ كان في مشهد. حتى الآن إذا تذهب تزور الرضا سلام الله عليه مكتوب هنا بس حر عاملي بس الشيخ الطوسي، يعني مكان للحر العاملي وقبر موجود هناك في نفس حرم الرضا. صحيح قبر موجود هنا غافل عن هذا. درستون قبره ولا حر العاملي؟ وين قبره موجود؟ وين قبر الرضا سلام الله عليه؟ صحن انقلاب، صحن الثورة، باب المراد. وين باب المراد؟ اللي عند حاجة وغيره يربط نفسه بخيط عند ذاك الباب. وين هذا ما يسمونه سقاخانة اللي هو مكان اللي فيه مال الماء؟ تقريبا قبال باب المراد هناك موجود. تنزل تحت سردام ويوجد مصلى وموجود قبر الشيخ الحر العاملي رضوان الله عليه. واما قبر العلامة المجلسي ايضا موجود زرته في اصفهان في المسجد الجامع مال اصفهان قريب من هناك موجود قبر العلامة المجلسي والبهائي ووالد المجلسي موجودين هناك رحمة الله عليهم. كتاب وسائل الشيعة هو للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المعاصر للعلامة المجلسي. جمع الشيخ الحر، طبعا ظاهر الحر العاملي توفي قبل المجلسي، جمع الشيخ الحر كتابه الوسائل من مصادر متعددة أهمها الكتب الأربعة الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار. وقد ذكر قدس سره مصادر كتابه في المقدمة والخاتمة، مقدمة الوسائل وخاتمته، وقد بلغت 180 مصدرا تقريبا. وقد ذكر في خاتمة الكتاب عدة فوائد بلغت 12 فائدة. وقد طبع قديما طبع حجري في 3 مجلدات وطبع بعد ذلك في إيران في 20 جزءا. ومن ثم طبع مؤخرا من قبل مؤسسة آل البيت طبعة تشتمل على تحقيق أكثر في 30 جزءا. وقد بوب الحر كل كتاب إلى أبواب متعددة، فكتاب الطهارة بوبه إلى أبواب متعددة. وقد وضع كل حديث في بابه المناسب بحسب ما يفهمه قدس سره من الحديث. وقد استغرق تأليف الكتاب 20 سنة. ونرسل يعني مثل ما الكافي 20 سنة أيضا الوسائل 20 سنة. ونلفت النظر إلى أن المعجزة إذا صح إطلاقها في مثل زماننا فمن أحد أفرادها تأليف الحر للوسائل، فإن كل حديث يسجله يراجع الكتب الأربعة كلها بمحاولة التعرف على وجوده، فإذا كان موجودا نبه على ذلك بقوله وروى مثله الصدوق أو الشيخ أو الكليني. ذاك الزمان، ذاك الزمان الكتب مخطوطة والكتب مطبوعة، واضح ولا؟ مو مثل هالزمان كمبيوتر تضرب حبة واحدة ينزل لك المعجم الفقهي، واضح ولا؟ هذه الأمور أو برنامج نور ينزل لك هذه الأمور. بل لم يقتصر على مراجعة الكتب الأربعة لتسجيله لكل حديث، وإنما يراجع جميع المصادر التي تبلغ 180 مصدرا على ما تقدم. فعند كتابته لحديث يرتبط بباب من أبواب الطهارة يراجع الكتب الأربعة وكتاب علي بن جعفر والخصال للصدوق ونهج البلاغة للرضي وعيون أخبار الرضا للصدوق والاختصاص للمفيد وثواب الأعمال للصدوق وغيرها من المصادر. واضح؟ الاختصاص هناك كلام، هل هو للمفيد أو لا؟ المعروف من المفيد هذه النسبة فيها كلام. كما ويحاول التدقيق في كل حديث عند تسجيله للتعرف على الأحكام التي تستفاد منه، كما وأن أي مجموعة من الأحاديث إذا اشتركت في الدلالة على حكم معين عقد لذلك الحكم بابا معين وذكر تحته الأحاديث التي تدل عليه. ولذلك قد يكون الباب الواحد في رواية واحدة فقط. ومثل هذا العمل الشاق يستدعي وقوع أغلاط كثيرة عند نقل السند أو المات، مثل هذا العمل متوقع أن تكون فيه أغلاط كثيرة من جهة الدلالة ومن جهة السند، لكن الأخطاء في كتاب الوسائل قليلة جدا بل نادرة. لا ندعي أن ليس فيه أخطاء، العصمة لأهلها، لكن غريب واقعا عجيب. بعض الكتب فيها أخطاء كثيرة مثل التهذيب، كتب الشيخ الطوسي عموما كثير من كتبه فيها أخطاء كثيرة، اشتغاله وانشغاله بالمرجعية والتصدي والوضع المتأزم فر العاملي غريب عجيب، قلما تجد اجتماعها. ومثل هذا العمل الشاق يستدعي وقوع أغلاط كثيرة عند نقل السند والمثل، خصوصا والأسماء متشابكة في الأسانيد، والحال أنه لا نرى مثل ذلك في الوسائل. والغريب أن صاحب الوسائل أخباري ويرى صحة جميع الكتب الأربعة، لكن تعامل معها بدقة بناء على مبنى القوم. ولا نقصد من وراء هذا أن ندعي أنه لا يشتمل كتاب الوسائل على أخطاء أصلا، وإنما ندعي أن الأخطاء الواقعة فيه هي أقل بكثير مما يتوقع في مثل هذا العمل الواسع والشاق. ملاحظات على وسائل الشيعة. كتاب الوسائل إلى يومنا هذا هو المعتمد، مع أنه كتاب الوافد الفيض الكاشاني أيضا ماذا؟ أيضا جمع الكتب الأربعة، لكن الآن المتداول في الحوزات العلمية أكثر شيء كتاب الوسائل، في الفتوى والمناقشة واستخراج الروايات أكثر شيء كتاب الوسائل، لعدة امتيازات فيه. على كل حال احنا بحثنا مو الامتيازات، بيان ماذا؟ بيان الملاحظات. السيد البروجردي رضوان الله عليه التفت الى 8 مناقشات، يعني 8 نقاط ضعف موجودة في الوسائل، وحينما وقع على تلك النقاط الثمان اقترح ان تنشأ موسوعة تتلافى هذه السلبيات الثمان، فأمر بإنشاء موسوعة وشكل لجنة وأشرف على هذه اللجنة بنفسه، وصدر الجزء الأول في حياة السيد البروجردي، طبع في حياة السيد البروجردي، ثم توفي رحمة الله عليه، واللجنة واصلت عملها إلى أن انتهى هذا الكتاب، وهو كتاب جمع حديث الشيعة، جمع في 26 مجلد، هذا الطبعة الأولى. وأما الطبعة الثانية توها الآن صار لها سنة الآن من انتهت، الطبعة الثانية في 31 مجلد. هذه الطبعات من جامع أحاديث الشيعة حاولت أن تتلافى هذه السلبيات الثمان، وهي كما يلي: السلبية الأولى، صاحب الوسائل قام بتقطيع الروايات ويجعل كل مقطع في الباب المناسب من دون أن يشير إلى أن هذه الرواية مقطعة، وهذا يولد مشكلة، وهي هذه المشكلة، أنك إذا جمعت الأجزاء المقطعة للرواية قد تفهم فهما يغاير فهمك لكل مقطع مقطع على حدة. ولذلك في جامع أحاديث الشيعة يذكر كل الرواية ما يذكر المقطع فقط، وصاحب الوسائل علاوة على تقطيعه للروايات لا يشير أن هذه الرواية مقطعة، فقد تتوهم أن هذه الرواية هي تمام الرواية ولا يوجد لها مقطع آخر. وهذا واضح، رواية ينقلها عن التهذيب تراجع التهذيب تشوف كاملة لها بعض الأمور، واضح. هذا المناقشة السلبية الأولى. السلبية الثانية أن صاحب الوسائل اتخذ أسلوب التعليق في الأسانيد، صاحب الوسائل أراد الاختصار في الأسانيد، وبالتالي لا يذكر السند كاملا وإنما يعول على السند السابق. مثلا إذا بدأ السند محمد بن يعقوب الكوليني عن محمد بن يحيى عن فلان. الرواية الثانية يقول وعنه، انت تتوهم وعنه يعني وعن محمد بن يعقوب، هو لا، وعنه يعني وعن محمد بن يحيى برواية محمد بن يعقوب. وهذا كثير في الوسائل. وقد يتوهم غير الخبير ان هذا تمام السند وان هناك قطع في السند، واضح ولا؟ هذا الامر الثاني، السلبية الثانية. السلبية الثالثة ان صاحب الوسائل اذا نقل رواية مثلا عن الطوسي ونفس الرواية نقلها الكليني مع تفاوت يسير، يقول وروى الكليني نحوها، انت ربما تفهم نحوها ان المتن متطابق، لكن اذا رجعت الى اصل الكافي واصل التهذيب تجد ان المتن مختلف، واضح ولا؟ وهناك عدة تعابير، احيانا يقول مثله احيانا يقول نحوه، اذكر في الدرس الشيخ الاستاذ الداوري فرق، احيانا يقول يفرق مثلا بين نحوه وبين مثله، تعبير من هذه التعابير يعني طبق الاصل، تعبير من هذه التعابير يعني هناك تفاوت، وهذه التعابير مش اللي يعرفها، يعرفها من له خبرة وأنس. حتى مرة نسأل شيخنا الأستاذ الداوري، قلت هل صرح صاحب الوسائل لهذا الكلام؟ قال لا، لكن قال أنا من خبرتي من خلال تتبعي وجدته مثلا حينما يقول روى نحوه يعني مو بالضبط نحوه، لكن إذا قال روى مثله عينه يعني نفس المثل، يقول هذا عرفت من ايه؟ من خلال التتبع. بعد يا اخي، بعد يا اخي، السلبية الرابعة عدم ضبط الاحاديث حين نقلها من حيث السند او المتن. احيانا انت ترجع على رواية في الوسائل وتجد السند بشكله وهو ينقلها فرض عن الصدوق، اذا ترجع الى الصدوق تجد السند شيء اخر. أول مثل أحيانا وإن كانت هذه موارد نادرة، واللي هون الخط أغلب هذه الملاحظات يمكن تلاقيها في النسخة الأخيرة تحقيق مؤسسة آل البيت، لأن مؤسسة آل البيت واقعا تشكر على هذا المجهود، لأنها في التحقيق تحكر رواية تذكر المصدر الأصلي، وإذا هناك اختلاف في المصدر الأصلي السند في السند أو المثل ينص عليه. ورغم ذلك احنا لا يمكن ان نركن بعد تمام الركون الى هذا التحقيق، لان حتى في بعض هذه التحقيقات اشتباهات، فاذا اراد المحقق المدقق ان يدقق اكثر يرجع الى الاصل. نقرأ الان هذه الملاحظات الاربع ثم نردفها بالاربع فتكون ثمان ملاحظات على وسائل الشيعة. ونحن إذ نثمن الجهود الجسيمة والثمينة التي بذلها الحر في تأليف كتابه العظيم الذي عبد فيه الطريق الاستنباط للمجتهدين وأزال كثيرا من العقبات والعراقيل عن الطريق المذكور، طريق الاجتهاد واقعا أول لابد تروح تراجع كتاب الكليني وتراجع كتاب التهذيب والاستنصار والصدوق، الآن في كتاب واحد وفي باب واحد. نحن في نفس الوقت الذي نعتقد فيه أن مثل هذا العمل الجبار سائر الشيعة لا يمكن لشخص القيام بأعضائه بدون أن يحاط بالتسديد والعناية الإلهية، نحن في نفس الوقت الذي نعتقد فيه أن من ضمن العنايات الربانية التي تكلل بها كتاب الوسائل هو أن تكون مكتبة كل طالب علم في زماننا هذا وما قبل زماننا هذا مشتمل عليه، ويراجع كل يوم مرات متعددة من قبل الآلاف من طلبة العلوم الدينية، هذا ترويج بعد، ويذكر اسم صاحب الوسائل مقرونا بالترحم والترضي والاستغفار على الكلام واقعا تام الشيخ اليوم. نحن بالرغم من كل هذا لا نعدم بعض الملاحظات الجانبية، يقول جانبية مو أساسية، الملاحظات التي لا يخلو منها أي كتاب عادة نسجلها كما يلي. أولا هذه الملاحظات السماء بسببها ألف جامع أحاديث الشيعة. أولا قام قدس سره بتقطيع الأحاديث، ولذلك نشأ الإرماء، بمعنى أن الحديث الواحد إذا اشتمل على فقرات متعددة فلا يذكر جميع الفقرات في باب واحد، بل يذكر كل فقرة في بابها المناسب، بل قد لا يشير أحيانا إلى أن هذه الفقرة ليست حديثا كاملا وإنما هي فقرة من فقرات حديث واحد، ما يشير. ولعل السبب في ذلك هو لخبرته، يعتقد أن الكل يفهمها. أنسب الروايات شديد عظيم، يحسب الكل يعرفها، واضح ولا؟ هو إذا سير هو يحفظ جميع أحاديث الوسائل بأسانيدها، كتب الحر العامل الذي اطلع على 180 مصدر. وهذا قد يكون له أثره السلبي أحيانا، لأن الفقرات لو اجتمعت وضم بعضها إلى بعض فلربما استفيد منها غير ما استفيد، غير ما يستفاد لو كانت متفرقة. أي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إن المراجع قد يعثر عليه أحيانا استخراج سند الرواية، مثلا حينما ينقل عدة أحاديث يقول في الحديث الأول هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، وحينما ينقل السند الثاني صاحب الوسائل يقول هكذا: وعنه عن صفوان بن منصور. هذه وعنه ليس راجع إلى محمد بن الحسن، وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد بإسناد محمد بن الحسن. والمراجع قد يخفى عليه المراد من الضمير في كلمة عنه، ويتخيل أنه راجع إلى الشيخ الطوسي، والحال أنه راجع إلى الحسين بن سعيد، وأن المراد هكذا: محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور. واضح. هذا وشبهه في الوسائل كثير، ولربما يخفى المقصود بدون مراجعة المصدر الأصلي. المصدر الأصلي هنا كتاب الشيخ الطوسي. سلبية ثالثة، حينما ينقل حديثا عن الشيخ الطوسي مثلا، فذلك الحديث إذا كان قد نقل الشيخ الكليني ما يقرب منه، ما يقرب منه مو مثله مو عينه، فعند نهاية الحديث يقول الحر العاملي: ونقل مثله الكليني. أنت تتوهم ونقل مثله يعني نفسه، والحال أن ما ينقله الكليني قد يختلف قليلا عما ينقله الشيخ الطوسي، من دون أن يشير إلى مورد الاختلاف وكيفيته. طبعا بعض الموارد يشير الحر العاملي ورواه لكن قال كذا كذا، لكن لا يشير في جميع الموارد. السلبية الرابعة، عدم ضبطه الأحاديث حين نقلها من حيث السند أو المتن. طبعا موسم غالبة، بالعكس صاحب الوسائل التفت إلى بعض الاشتباهات موجودة عند الشيخ الطوسي، لكن أيضا لم يضبط جميع الأسانيد والمتون. عدم ضبطه الأحاديث حين نقلها من حيث السند أو المتن، فالشخص إذا رجع إلى المصدر الأصلي قد يجد اختلافا بين ما ينقله والفرق بين ما في المصدر الأصلي، وهذا مما قد يقضي بضرورة مراجعة الفقيه المصدر الأصلي من الكافي أو الفقيه وغيره، وعدم الاكتفاء بمراجعة الوسائل. هذا تمام الكلام في السلبيات الأربعة الأولى. الآن نتكلم عن السلبيات الأربعة الأخرى، سيكون المجموع ثمانية. السلبية الخامسة، أحيانا صاحب الوسائل ينقل عن مصدر والرواية في المصدر مختلفة ولا يشير إلى الاختلاف في المصدر. مثلا نفرض ينقل الرواية عن تفسير العياشي وينقلها بشكل واحد، إذا ترجع إلى تفسير العياشي تجد أن العياشي ذكرها بطريقين وبأسلوبين، هذه قضية مهمة، فتضطر أن ترجع للمصدر الأصلي. بعد سلبية ثالثة، عدم تشخيصه للمصدر من حيث رقم الصفحة والباب ورقم الحديث، وبالتالي المراجع قد يصرف وقتا طويلا في البحث. طبعا هذا إذا كانت عند النسخة الحجرية الأولية أو النسخة هذه أبو 20 مجلد، أما إذا عند نسخة تحقيق أهل البيت، أهل البيت مؤسسة أهل البيت 30 مجلد، ما يصرف وقت طويل، المصدر موجود تحت. واضح. بعد السلبية السابعة، الحر العاملي قد يحرز بعض الأحاديث المرتبطة بالباب ويشير يقول تقدمت في الباب الفلاني، وأحيانا بعض الأحاديث ستأتي يقول ستأتي هذه الأحاديث. هذا أولا، أفرض هو يتكلم عن ماذا؟ عن نجاسة الكتاب. الله أولا. وتوجد بعض الروايات يقول وستأتي بعض الروايات في أي كتاب أفرض في كتاب الحج. هو في كتاب الحج ما أدري. هو أحيانا يقول في نفس هذه الطهارة الكتاب وقد تقدمت بعض الروايات في كتاب مثلا المياه أو كتاب الطهارة وأنا ما أدري. واضح ولا؟ ولذلك الشيخ عبد الصاحب الجواهري رحمة الله عليه ألف كتاب باسمه الإشارات والدلائل إلى ما تقدم ويأتي في الوسائل. هذا حوله. والآن الصدعة الجديدة المحققة تغنيك عن هذا الكتاب أيضا، لأنها تقدم ويأتي يشيرون إليه. والنص الثامن الحر العاملي اقتصر على الروايات ولم يذكر الآيات القرآنية المناسبة لكل باب. ولذلك فعلا إذا ترجع إلى جامع أحاديث الشيعة أول ما يبدأ بكتاب الله بالقرآن الكريم، ثم بعد أن يذكر القرآن الكريم يشرح في سرد الروايات. واضح إن شاء الله. طبعا هناك أيضا امتيازات، يعني جامع الأحاديث أنا مرة سألت أستاذ الشيخ الداوري عن امتيازات جامع الأحاديث، ذكر جملة هذه النقاط وركز على هذا أنه يذكر الآيات ويذكر تمام الرواية لا يقطع الرواية. لكن صاحب الوسائل أيضا له امتيازات، لأن صاحب الوسائل أول ما يبدأ بالروايات القوية، يبدأ بروايات الكتب الأربعة بالكافي والفقيه والدليل والنصوص، ثم يسرد بقية 180 كانت هناك. بينما هذا في جامع الأحاديث لن يلتزم به، ممكن في البداية يجيك رواية من نهج البلاغة وهي مرسلة، رواية من تفسير العلم، فتدوخ تتعب حتى توصل إلى الرواية اللي بتجيك وش اسمها. واضح ولا؟ ولذلك لا يزال كتاب وسائل الشيعة هو الصيد المسيطر والحاكم. خامسا انه اذا نقل عن مصدر معين حر العاملي فلا يشير الى اختلاف ذلك المصدر ان كان هناك اختلاف، ومن هنا تكون مراجعة المصدر الاصلي ضرورية للفقيه في مقام الاستنباط. هو يا اخي من الضرورة في مكان ان يعني تعلمها في حياتك العلمية ان تراجع المصدر الاصلي، حتى لو ماذا يكون آية قرآنية تراجع المصدر. ينقل هكذا انه يقال ان الميرزا محمد كاظم السبريدي رحمة الله عليه توفي قبل يمكن 8 سنوات، انافقكم انا ادركت رأيته. ميرزا محمد كاظم السبريدي احد ابرز تلاميذ السيد الكوفي، يقال انه بحث حينما كان يباحث لم يكن معروفا بحث الميرزا الشيخ جواد التبريزي والشيخ الوحيد الخراساني، ثم بعد ذلك جاء ظهر سرطان في الفك والطبيب منعه فتوقف عن البحث. هذا يقال انه في يوم من الايام ذهب الى بران السيد الخوري مكتب السيد الخوري وكانوا طابعين كتاب تفسير البيان السيد الخوري. السيد الخوري قال للميرزا اذا تشتري كتاب، قال انا ما اشتري، انا اذا تعطيني كتاب اطالع اجيب لك. السيد الخوري اخذ الكتاب، اخذ الكتاب وهو معروف بالدقة من محمد كاظم التبريزي، له كتب في القواعد الفقهية، كتب الكثير وشرح العروة وغير مطبوعة للأسف الشديد. على كل جاء وكتاب البيان في إبطيه بين إبطيه، فقال السيد الخوي تعبط شرا، قال ما عندك؟ قال وجدت اشتباه. قال أين الاشتباه؟ قال اشتباه في آية قرآنية. قال عجيب. قال هذا اشتباه منكم لأنكم نقلتم الآية من كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري اشتبه لأنه نقل الآية من كتاب صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني، والشيخ يوسف اشتبه فيها، لاحظ نقل كابر عن كابر وهي آية قرآن. ولذلك الواحد يتعلم الدقة دائما يرجع للمصدر الأصلي. الشيخ الأنصاري من دقته يقول على ما حكي دائما، إذا الكتاب ما عنده على ما حكي عنه. على كل سادسا عدم تشخيصه للمصدر من حيث رقم الصفحة أو رقم الباب أو رقم الحديث، فالمراجع قد يصرف وقتا طويلا لتشخيص مصدر النقل من هذه الجهة، بل إذا كان ينقل عن الشيخ الطوسي فلا يشير إلى مصدر النقل وأنه التهذيب والاستصفار، وهذا بالنسبة إلى التحقيق يعني وفر الوقت. سابعا، مثل الآن التحقيق الذي فقد به كتب الشيخ الأفكاري واقعا، فرائد الأصول، الرسائل والمقاصد، تحقيق هو لجنة إحياء تراث الشيخ الأعظم، وقع تحقيق قوي بحيث مو المدرس يروح يصرف إذا الشيخ الأنصاري قال وقال بعض الأساطين، تقول من هاي بعض الأساطين؟ وعادة إذا يقول بعض الأساطين يقصد الشيخ كاشف البطل، أو بعض المعاصرين، عادة إذا يقول بعض المعاصرين يقصد الشيخ صاحب الجواهر، تتجد تتبع الأقوال. هذه النسخة أغنتك ووفرت لك الجواهر، دائما تخرج المصادر. سابعا، المفروض يعني الكتب الأساسية تخرج، هذه مو وظيفة الأستاذ، هذه وظيفة اللجان والمؤسسات تخرج المصادر. سابعا، يحدث أحيانا الفرس بعض الأحاديث المرتبطة بالباب ويشير إليها بقوله وتقدمت بعض الأحاديث المرتبطة بالباب، أو تأتي من دون بيان تلك الأحاديث المتقدمة أو العادية. ولذلك قام بعض الأعلام وهو الشيخ عبد الصاحب الجواهري رحمه الله تعالى بمهمة تشخيص تلك الأحاديث، وكتب كتابا باسم الإشارات والدلائل إلى ما تقدم ويأتي في الوسائل. النسخة المحققة تغني. ثمانية، السلبية الثامنة، الملاحظة الثامنة، لم يقم الفرق بذكر الآيات القرآنية المناسبة لكل باب إن كان، ويقتصر على ذكر الروايات. ولتفادي هذه الملاحظة قام السيد البروجردي قدس سره بتأليف لجنة من تلاميذه، وطلب منها تأليف كتاب حديثي باسم جامع أحاديث الشيعة لا يحتوي على الملاحظات السابقة السماء، بل مع اشتماله على مزايا أخرى كذكره لأحاديث أخرى لم يذكرها صاحب الوسائل، وهي الأحاديث التي استدركها عليه الشيخ النوري في كتابه مستدرك الوسائل. استدرك جمع الأحاديث يذكر روايات من الوسائل وروايات من المستدرك. وقام السيد البروجردي نفسه بالإشراف على تلك اللجنة، وتم تأليف الكتاب في حياته، حياة السيد البروجردي، وطبع الجزء الأول منه، وبعد وفاته استمر طبع بقية الأجزاء جزاهم الله جميعا خير ما يجزي به المحسنين. طبعا قدر المتيقن أن اللجنة كانت في أيام منه سيد البروجردي، أما بعد طبعا هو مطبوع باسم المعزي مو باسم اللجنة، لكن في أيام سيد البروجردي كان قد شكل لجنة. مستدرك الوسائل، صاحب الوسائل كتب الوسائل في 180 مصدر، جاء بعده الميرزا حسين النوري أستاذ آغا بزرق الطهراني وأستاذ الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، وادعى أنه قد عثر على بعض الأصول التي لم يحصل عليها ولم يحصل عليها صاحب الوسائل، وبالتالي المحدث النوري بوب المستدرك نفس أبواب الوسائل، لكنه لم يذكر روايات الوسائل، وإنما ذكر روايات أخرى لم يذكرها صاحب الوسائل، فهذه الروايات هي استدراك على روايات الوسائل، وهذا موجود واجد. فلان السنة عندهم، عندهم صحيح البخاري ومسلم، وعندهم مستدرك الحاكم على الصحيحين، على الصحيح مسلم والبخاري. عندنا مثلا الآن سفينة البحار للشيخ عباس القمي، 8 مجلدات طبعت مؤخرا، جاء النمازي واستدرك عليها مستدرك سفينة البحار 10 أجزاء، هذا واجد موجود في كتب الحديث وكتب الرجال، كتاب الفلاني ومستدرك الكتاب الفلاني. على كل حال الآن طبع مستدرك الوسائل طبعا في 3 مجلدات حجرية كبيرة، بعضهم يقول إن مستدرك الوسائل إن المحدث النوري قد جمع الروايات التي أعرض عنها وأهملها صاحب الوسائل، فهو قد جمع ما تركه صاحب الوسائل، صاحب الوسائل وقع على هذه الروايات، لكن لأنه يدرك ضعف هذه الكتب وأن هذه الكتب لم تصلنا بطريق صحيح أعرض عنها. ولذلك كثير من علمائنا يراجع الوسائل ولا يرجع إلى مستدرك الوسائل. يقال أن صاحب الكفاية كان لا يفتي إلا بعد أن يرجع للمستدرك، يعني يراجع روايات الوسائل وروايات المستدرك. على كل حال الوسائل قيمته وأهميته في نشر رواياته، المستدرك قيمته ليس في رواياته وإنما في الخاتمة. المحدث النوري كتب خاتمة وهذه الخاتمة فيها فوائد رجالية، فوائد في الدراية قيمة. ولذلك خاتمة المستدرك أقوى وأهم من نفس المستدرك. ولذلك مؤسسة آل البيت لما حققوا المستدرك فصلوا المستدرك عن الخاتمة. المستدرك طبعوه في 18 مجلد وأما الخاتمة في 9 مجلدات، المجموع يصير كم؟ 27 مجلد. 27 مجلد. لكن الخاتمة أهم من ماذا؟ من نفس المستدرك. وإذا ترجع إلى المجلدات الحجرية الثلاث، المجلد الثالث جدا عريض وثلثين تقريبا في الخاتمة. نقرأ هذا المصدر مستدرك الوسائل. هناك بعض المصادر الحديثية لم ينقل منها الحر كدعائم الإسلام والإشعريات. هذه كتب طبعا شيخنا الأستاذ الداوري من كتابه أصول علم الرجال، أنه درس بعض مصادر الوسائل، بعض مصادر مستدرك الوسائل، منها كتاب دعائم الإسلام والإشعريات بحثه، مثلا كتاب تفسير فراس الكوفي وتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري، كثير من الكتب بحثت هناك. مثلا أيضا عندك من الكتب المهمة تفسير المنسوب الإمام الرضا الإمام العسكري، هذه من الكتب المهمة. وقام الميرزا حسين النوري الطبرسي قدس سره بالاستدراك عليه على الوسائل، وألف كتابا باسم مستدرك الوسائل وذكر الأبواب التي أشار لها الحر دون أي تغيير، وذكر تحت كل باب الأحاديث التي لم يذكرها صاحب الوسائل، ولا يكرر صاحب المستدرك ذكر الأحاديث التي يشير إليها الحر. والنوري وإن كان يشكر على عمله الجليل هذا، إلا أن غالب المصادر التي اعتمدها ليست معتمدة لدى الأصحاب، ولعله من هذه الجهة لم يعتمدها الحر كمصادر في كتابه، فإن من البعيد عدم عثور الفر العامل عليها هذه الكتب أو غفلته عنها وهو متقدم زمانا على صاحب المستدرك، وإنما ذلك من جهة ضعفها في نظره، تركها من أجل ضعفها في نظره. وقد قام النوري بقضية مهمة في كتابه وهو إشارته لفوائد رجالية مهمة لا يستغني عنها الباحث المحقق، ألحقها بآخر الكتاب، ولعل أهمية مستدرك الوسائل تكمن في الفوائد المذكورة، الفوائد الرجالية. وقد طبع الكتاب طبعة حجرية قديمة في 3 أجزاء ضخمة، وضم أكثر الجزء الثالث تلك الفوائد الرجالية. الآن النسخة الحديثة المستدرك في 18 مجلد وخاتمة المستدرك في 9 مجلدات، المجموع 27 مجلد، والفهارس 3 مجلدات، المجموع 30 مجلد. وقد طبع الكتاب طبعة حجرية قديمة 3 أجزاء وضم أكثر الجزء الثالث تلك الفوائد الرجالية، وطبع جديدا طبعة محققة في أجزاء متعددة أشرت إليها. كتاب الوافي، الوافي للفيض الكاشاني صاحب كتاب المحجة البيضاء والحقائق في محاسن الأخلاق، وهو صهر ملا صدرة صاحب الأسفار الأربعة الحكمة المتعالية، يعني زوج بنته، يعني الفيض الكاشاني قد تزوج من بنت صدر المتألهين. واضح. صاحب الوافي جمع الكتب الأربعة ولم يضف عليها، بخلاف صاحب الوسائل 180 مصدر، صاحب الوافي اقتصر على عين المذكور في ماذا؟ في الكافي والفقيه والتهذيب والاستصهار. إذن ما فائدة هذا الكتاب؟ فائدة هذا الكتاب تعليقات الفيض الكاشاني بعد أن يذكر الحديث، يقول فصل ويشرح الحديث، وهنا تكمن الأهمية في أنه شرح الكتب الأربعة. طبعا الوافي طبع في 3 مجلدات حجرية، وطبع مؤخرا بتحقيق في كم مجلد؟ 21 مجلد. نقرأ على المقدار. كتاب الوافي كتاب حديثي، قام بتأليفه الفيض الكاشاني المعروف محمد بن محسن صاحب كتاب المحجة البيضاء، والتفسير المعروف بتفسير الصافي في الحاشية، وهو صير الفيلسوف المعروف بصدر الدين الشيرازي صاحب كتاب الأسفار الأربعة، لأن صاحب الأسفار زوج إحدى بناته للفيض والبنت الأخرى للفياض، فيض وفياض على كل، وقد جمع فيه أحاديث الكتب الأربعة ولا يحتوي على أحاديث من غيرها غير الكتب الأربعة. والميزة التي أعطت لهذا الكتاب أهمية هي بياناته، فإنه في الكاشاني إذا ذكر حديثا يشتمل على شيء من الغموض من حيث معناه أو بعض مفرداته اللغوية، ومن جهة أخرى يذكر آخره كلمة بيان، ثم يأخذ بتوضيح تلك الغوامض، الأمر الذي ينبئ عن سعة اطلاع الفيض الكاشاني ومدى دقته. إذن الأهمية تكون في البيانات. وقد رتب كتابه على مقدمة 14 كتابا وخاتمة، ولكل كتاب مقدمة وخاتمة، وقد طبع قديما في 3 مجلدات ضخمة، وطبع حديثا في أجزاء متعددة. كم عدد الأجزاء؟ عدد الأجزاء 21 جزء. يبقى الكلام في كتاب البحار. كتاب البحار موسوعة حديثية، والشيخ المجلسي كان يدعم الدولة الصفوية، فكان يدفع الأموال ويذهبون إلى الأمصار ويأخذون تلك الكتب يكتبون ويجمعونها. وكتاب البحار الأنوار ليس كتاب تجميعي، لا فيه تحقيق، يذكر يناقش الرواية من ناحية السند، من ناحية الدلالة، وتجد أن صاحب البحار بحر عميق يخوض في الروايات الفقهية والتي في التفسير والتي إلى آخره. واضح. طبع الكتاب في 30 مجلد من الطبعات الحجرية، والآن طبع في 110 أجزاء. واضح. ولاحظوا تلامذة صاحب البحار، منهم الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني، له كتاب عوالم العلوم، الآن طبع منه كم مجلد؟ هذا كتاب عوالم العلوم يمكن 100 مجلد حجري. واضح ولا؟ يعني كم بصير إذا بطبعونه؟ يمكن يجيب لنا 200 مجلد أو أكثر. نقص هذا المقدار. وطبعا نفس صاحب الوثائق، نفس صاحب البحار لا يرى أن جميع ما ذكر في كتابه صحيح، وهناك بعض القرائن من القراها أنه لا يرى أن جميع. طبعا في عصرنا الحاضر سماحة هيئة الشيخ محمد آصف المحسني ألف نشرعة البحار مجلدين، نخر روايات البحار ما بقى شيء. طبعا مسالك صعبة، بعض المسالك يمكن بها تصحيح الكثير من الروايات، خصوصا الروايات اللي في التاريخ والسيرة ما يتعاملون إياها مثل الروايات الفقهية. المدار دي على تحصيل الاطمئنان والوثوق على كل. بحار الأنوار، كتاب بحار الأنوار هو للشيخ محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111 هجرية، يعني 1111 هجرية. هو المجلسي الابن، والمجلسي الاب صاحب كتاب روضة المتقين. كان هذا الشيخ الجليل معاصرا للشيخ الحر صاحب الوسائل، لكن المجلس في أصفهان والحر في مشهد. ألف أحدهما الوسائل والآخر البحار، وكل واحد منهما معجزة في بابه. وامتاز البحار بكونه دائرة معارف إسلامية، فهو يجمع من الفقه ووصوله والتفسير والتاريخ والفلك والفلسفة وإلى شيء كثير. ويتخيل البعض أن ما قام به المجلسي من إنجازه لا يعد التجميع من مصادر متعددة، وذلك مخالف للإنصاف، أنه ألف كتابه في 25 مجلدا من المجلدات الضخمة القديمة. يقول وطبع مؤخرا طبعة جديدة محققة بما يتجاوز عن 100 مجلد، تقريبا 110 مجلدات. أنا قلت 30 مجلد من الحجر و 25، منها 8 مجلدات خصصها لتاريخ أهل البيت عليهم السلام، وهناك 5 مجلدات في مختلف الأحكام الشرعية، وبقية المجلدات في مختلف العلوم الأخرى. وهو حينما يذكر كل باب يذكر الآيات المرتبطة بذلك الباب، ويقوم بتفسيرها، ثم يأخذ بإيضاح القضايا المعقدة في كل حديث مما ينبئ عن تبلغه الكامل في مختلف العلوم في مختلف الفنون الإسلامية. وهو يدهش القارئ إذا ما تصفح أجزاء الكتاب، فكيف وسعه الوقت لجمع هذا التراث العظيم، وكيف أمكنه التأمل في كل حديث وإيضاح ما التبس فيه، وكيف أمكنه الدخول في كل فن وكأنه صاحب ذلك الفن لا غير، إنه بحق معجزة عصره بالمدى العصور. وإن نعتقد أن مثل هذا العمل الجبار لا يمكن لشخص إنجازه إلا إذا كان مكللا بالعنايات الإلهية ومشمولا لأدعية مولانا وإمامنا الحسن بن الحسن العشقري روحي وأرواح العالمين له الفداء. ولم يكن غرض هذا الرجل العظيم من تأليف هذا الكتاب إلا جمع تراث أهل البيت وحفظه من الضياع ويبقى على المراد وتحقيق حال ذلك التراث وأخذ ما هو صحيح منه وهجر الضعيف. فهو يصرح في مقدمة كتابه عند استعراض المصادر التي اعتمدها بضعف جملة منها، يصرح ببعض الجملة منها بعضها يعني، ولكن بالرغم من ذلك احتفظ بها في كتابه كما يحتفظ البحر بالجوهر وغير الجوهر، وعلى الغائط الثاني وأخذ الأول جوهر وهجر غيره الثاني غير الجوهر. فمن عظائره التي نفهم منها عدم اعتماده على جميع المصادر قوله صفحة 14 من الجزء الأول وكتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة آل منسوب إلى مولانا الصادق، إن تعبيره بكلمة المنسوب يدل على عدم اعتقاده الكامل بصحة الكتاب. واضح ولا؟ بعد وقوله صفحة 16 والكتاب العتيق الذي وجدناه، يقول وجدناه في الغريب صلوات الله على مشرفه تأليف بعض قدماء المحدثين في الدعوات وسميناه بالكتاب الغراوي، يقول وجدناه ما ندري إلى منه يقال. وقوله صلى الله عليه وسلم وكتاب الترخيص لبعض قدمائنا منه ما ندري إلى غير ذلك من المواضع. ولا هذا لا يصح أن نحكم على ما هو المذكور في البحار بالصحة بنحو الإيجاب الكلي، يعني كل ما في البحار صحيح، كما ولا يمكن الحكم بعدم الصحة بنحو السرب الكلي، يعني ليس في البحار شيء صحيح، هذا غلط. أجل بما أن المصادر المعتبرة التي اعتمد عليها المجلس هي تلك الكتب الأربعة وغيرها موجودة بأيدينا، فيكفينا مراجعة حاجة إلى مراجعة البحار. إذا موجودة في الكتب الأربعة ليش تراجع البحار؟ إلا من جهة الإيضاحات والبيانات التي قام فيها قديس السر، وتبقى بقية المصادر التي ليست بأيدينا حيث إنها ضعيفة فلا نكون بحاجة إلى مراجعة البحار من ناحيتها. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. الفصل الرابع نظرات في بعض كتبنا الرجالية عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.